ومثله عند الطبراني عن بريدة وعند ابن عدي عن أبي هريرة رضي الله عنهما، وزاد: مكتوب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله. قوله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فيه فضيلة عظيمة لعلي رضي الله عنه. قال شيخ الإسلام: ليس هذا الوصف مختصا بعلي ولا بالأئمة، فإن الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي يحب الله ورسوله. لكن هذا الحديث من أحسن ما يحتج به على النواصب الذين لا يتولونه أو يكفرونه أو يفسقونه كالخوارج، لكن هذا الاحتجاج لا يتم على قول الرافضة الذين يجعلون النصوص الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل ردتهم، فإن الخوارج تقول في علي مثل ذلك، لكن هذا باطل، فإن الله تعالى ورسوله لا يطلق مثل هذا المدح على من يعلم الله أنه يموت كافرا. هذا فيه أن أهل الباطل لا يستقيم لهم استدلال بالنصوص، وذلك لشناعة موقفهم من النصوص فيما لا يوافق أهواءهم. ولهذا يقال لكل صاحب هوى فيما قبله من النصوص ما قاله هو فيما رده من النصوص، يقول له ذلك من ينازعه في هذا الأمر. أما أهل السنة فهم وحدهم من يستقيم لهم الاستدلال، وهذه فائدة عظيمة تميز أهل السنة عن غيرهم، لأن جادتهم واحدة وقولهم في النصوص واحد بخلاف أهل الأهواء. فمثلا أحاديث الفضائل، فضائل الصحابة عموما وآل البيت عموما، تلقاها أهل السنة كلها بالقبول، أما النواصب فقبلوا منها قسما وردوا قسما، وقابلهم الروافض فقبلوا أيضا قسما وردوا قسما، ولا يستقيم استدلال بالنصوص إلا بطردها كلها قبولا لها وعدم رد شيء منها، وإلا فإن من يقبل ويرد يقال له فيما قبله ما قاله هو فيما رده. ولهذا لا يستقيم استدلال بالنصوص إلا على نهج أهل السنة، ولهذا يقال عنهم وحدهم أهل السنة وأهل الحديث، لأنه ليس لهم معول في استدلالهم إلا السنة والحديث ولا محل للأهواء، بخلاف غيرهم ممن طغت عليهم الأهواء وأبعدتهم عن كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفيه إثبات صفة المحبة لله خلافا للجهمية. قوله يفتح الله على يديه صريح في البشارة بحصول الفتح، فهو علم من أعلام النبوة. قوله فبات الناس يدوكون ليلتهم بنصب ليلتهم، ويدوكون قال المصنف يخوضون، أي في من يدفعها إليه. وفيه حرص الصحابة على الخير واهتمامهم به وعلو مرتبتهم في العلم والإيمان. وهذا فيه فضل الصحابة، فيه فضل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، بات الصحابة يدوكون ليلتهم، أي خاضوا تلك الليلة. من الذي يعطاها؟ من الذي يعطاها؟ من الذي سيكون أو ستكون هذه الراية من نصيبه؟ وكانوا في أشد الحرص، ولهذا غدوا مبكرين، كلهم يرجو أن يعطاها، كلهم يرجو أن يعطى هذه الراية. وهذا فيه بذل الأسباب، بذل الأسباب في نيل الخير، لأن غدوهم وتبكيرهم وحرصهم على نيل هذه الراية من أجل هذا الثناء العظيم والتزكية المباركة من النبي عليه الصلاة والسلام لمن يعطى هذه الراية، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله أيهم يعطاها هو برفع أي على البناء لإضافتها وحذف صدر صلتها. قوله: فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم أن عمر رضي الله عنه قال: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، أي من أجل قول النبي عليه الصلاة والسلام: يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. نعم. قال شيخ الإسلام: إن في ذلك شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بإيمانه باطنا وظاهرا، وإثباتا لموالاته لله تعالى ورسوله، ووجوب موالاة المؤمنين له. وإذا شهد النبي صلى الله عليه وسلم لمعين بشهادة أو دعا له، أحب كثير من الناس أن يكون له مثل تلك الشهادة ومثل ذلك الدعاء. أي أن هذا سبب حرص الصحابة رضي الله عنهم، وأيضا سبب قول عمر: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. نعم. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يشهد بذلك لخلق كثير ويدعو لخلق كثير، وهذا كالشهادة بالجنة لثابت بن قيس وعبد الله بن سلام رضي الله عنهما، وإن كان قد شهد بالجنة لآخرين، والشهادة بمحبة الله ورسوله للذي ضرب في الخمر. قوله: فقال أين علي بن أبي طالب، فيه سؤال الإمام عن رعيته وتفقد أحوالهم. قوله: فقيل هو يشتكي عينيه، أي من الرمد، كما في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فقال: أدعو لي عليا، فأتي به أرمد. الحديث. قوله: فأرسلوا إليه، بهمزة قطع، أمرهم بأن يرسلوا إليه فيدعو له. ولمسلم من طريق إياس بن سلمة عن أبيه قال: فأرسلني إلى علي فجئت به أقوده أرمد. ولمسلم من طريق إياس بن سلمة، أي ابن الأكوع رضي الله عنه، فسلمة بن الأكوع رضي الله عنه هو من ذهب إلى علي وأتى به، قال: فجئت به أقوده أرمد. جئت به أقوده أرمد، أي ممسكا بيده، لا يرى الطريق من شدة الرمد الذي أصاب عينيه رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقول الشارح أمرهم إلى آخره، ليس هذا بظاهر، ففي نسخة صحيحة بخط المصنف: فقيل هو يشتكي عينيه فأرسل إليه، مبني للفاعل، وهو ضمير مستتر في الفعل راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون مبنيا لما لم يسمى فاعله. قوله: فبصق بفتح الصاد، أي تفل. قوله: فدعا له فبرأ، هو بفتح الراء والهمزة. قوله: يحتمل أن يكون مبنيا لما لم يسمى فاعله، هذا تعبير العلماء المتقدمين، وهو أولى من التعبير المتأخر بقولهم نائب فاعل. وكلمة نائب فاعل في بعض المواطن تكون من سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى، فكقوله: وخلق الإنسان ضعيفا، لا يليق أن يقال الإنسان نائب فاعل، حتى وإن قال القائل هذا الاصطلاح ينبغي أن يراعى فيه الأدب مع الله جل وعلا. فمثل هذا يقال كما قال المتقدمون، يقال: مرفوع ما لم يسمى فاعله. قال: مرفوع ما لم يسمى فاعله. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله: فدعا له فبرأ، هو بفتح الراء والهمزة، أي عوفي في الحال عافية كاملة، كأن لم يكن به وجع من رمد ولا ضعف بصر. وعند الطبراني من حديث علي رضي الله تعالى عنه: فما رمدت ولا صدعت منذ دفع إلي النبي صلى الله عليه وسلم الراية. وفيه دليل. قال علي رضي الله عنه: فما رمت ولا صدعت منذ دفع النبي صلى الله عليه وسلم لي الراية، أي منذ أن بصق عليه الصلاة والسلام في عينيه برئ مما كان به من رمد، ثم لم يصب به بعد ذلك، لم يصب برمد ولا صداع. وجاء أيضا في بعض الروايات أنه لما بصق عليه الصلاة والسلام في عينيه دعا له صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم أذهب عنه الحر والبرد، اللهم أذهب عنه الحر والبرد. ويظهر الله أعلم أنه كان من الرمد أيضا وجعا، لو كان وجعا رضي الله عنه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم له بقوله: اللهم أذهب عنه الحر والبرد. قال علي رضي الله عنه: فما وجدت حرا ولا بردا بعد يومئذ. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفيه دليل على الشهادتين. قوله فأعطاه الراية، قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى ومنعها عن من سعى. وفيه أن فعل الأسباب المباح. قوله رحمه الله تعالى: وفيه دليل على الشهادتين، هذا أخذه رحمه الله من قول النبي صلى الله عليه وسلم: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام، ثم ادعهم إلى الإسلام. المراد بالإسلام الشهادتين، في أول ما يدعى إليه كما تقدم معنا، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وفي حديث أيضا معاذ: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. قوله رأس الأمر الإسلام أي الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله فأعطاه الراية، قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى ومنعها عن من سعى. قال رحمه الله: قوله فأعطاه الراية، قال المصنف أي شيخ الإسلام محمد بن وهاب رحمه الله: فيه الإيمان بالقدر. فيه الإيمان بالقدر أي أن الأمور إنما تقع بما قدره الله سبحانه وتعالى. ومن دليل ذلك في هذه القصة أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم غدوا مبكرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يرجو أن يعطاها، وهذا بدل الأسباب، كلهم يرجو أن يعطاها، سعوا لنيلها ولم يعطها واحد منهم. قال: وحصلها من لم يسعى، حصلها من لم يسعى، لأن الله كتبها أن تكون له رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفيه أن فعل الأسباب المباحة أو الواجبة أو المستحبة لا ينافي التوكل، لأن الصحابة بذلوا الأسباب، غدوا مبكرين كلهم يرجو أن يعطاها، وبذل الأسباب في نيل الأمور المباحة أو الأمور المستحبة لا ينافي التوكل، لا ينافي التوكل. وهو في نيل الأمر الواجب واجب، وفي نيل الأمر المستحب مستحب، أعني بذل السبب. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله وقال انفذ على رسلك بضم الفاء أي امضي، ورسلك بكسر الراء وسكون السين أي على رفقك من غير عجلة، وساحتهم فناء أرضهم وهو ما حولها. وفيه الأدب عند القتال وترك العجلة والطيش والأصوات التي لا حاجة إليها. وفيه أمر الإمام عماله بالرفق من غير ضعف ولا انتقاض عزيمة، كما يشير إليه قوله: حتى تنزل بساحتهم. قوله ثم ادعوهم إلى الإسلام أي الذي معنى شهادة قوله يعني رحمه الله من غير ضعف ولا انتقاض عزيمة استفاد من قوله حتى تنزل يعني سر سيرا رفيقا لا تواني فيه لا تواني فيه ولا فتور بل امضي في سيرك السير الرفيق حتى تنزل بساحتهم. فهذا فيه التحذير من أمرين أشار إليهما رحمه الله. الأول ترك الطيش والعجلة والاندفاع وأيضا ترك التواني والكسل والانقطاع. نعم. قال رحمه الله تعالى قوله ثم ادعهم إلى الإسلام أي الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وإن شئت قل الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وما اقتضته الشهادتين من إخلاص العبادة لله وحده وإخلاص الطاعة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا طابق الحديث الترجمة كما قال تعالى لنبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال شيخ الإسلام رحمه الله والإسلام هو الاستسلام لله وهو الخضوع له والعبودية له هكذا قال أهل اللغة. قوله ومن هنا طابق الحديث الترجمة الترجمة الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله وهذا يؤخذ من قوله ادعهم إلى الإسلام فإن الإسلام هنا يراد به الشهادتان وما تقتضيانه من إخلاص للمعبود ومتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام فإن الشهادتان فيهما توحيدان توحيد المرسل جل في علاه بالإخلاص وتوحيد المرسل عليه الصلاة والسلام بالاتباع. نعم. قال رحمه الله تعالى وقال رحمه الله تعالى ودين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلام لله وحده فأصله في القلب والخضوع لله وحده بعبادته وحده دون ما سواه فمن عبده وعبد معه إلها آخر لم يكن مسلما ومن استكبر عن عبادته لم يكن مسلما. وفي الأصل هو من باب العمل عمل القلب والجوارح. وأما الإيمان فأصله تصديق القلب وإقراره ومعرفته فهو من باب قول القلب المتضمن عمل القلب. انتهى. قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فمن عبده وعبد معه إلها آخر لم يكن مسلما ومن استكبر عن عبادته لم يكن مسلما هذه فائدة ثمينة جدا وفيها بيان أن الإسلام يضاده أمران الشرك والاستكبار الشرك عن عبادة الله سبحانه وتعالى أو الاستكبار عن عبادة الله جل وعلا فمن أشرك في العبادة بأن اتخذ مع الله إلها آخر أو استكبر عن عبادة الله لم يكن مسلما فالإسلام إخلاص واستسلام لله إخلاص بالبعد عن الشرك والخلوص منه واستسلام لله بالانقياد لأمره والامتثال لأمره سبحانه وتعالى فالذي ينافي الإسلام أمران الشرك والاستكبار فمن أشرك ليس مسلما ومن استكبر عن عبادة الله ليس مسلما فلا يكون مسلما إلا بالسلامة من هذين الأمرين الشرك والاستكبار. نعم.

الدنيا، وكان أنفس شيء تمتلكه العرب حمر النعم، فذكرها عليه الصلاة والسلام باعتبارها أنفس ما يمتلكه العرب. فإذا كانت أنفس من حمر النعم هداية رجل واحد فهي كذلك أنفس مما هو دون ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال النووي: وتشبيه أمور الآخرة بأمور الدنيا إنما هو للتقريب إلى الأفهام، وإلا فذرة من الآخرة خير من الأرض بأسرها وأمثالها معها، كما قال الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وفي الحديث: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وفي الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. نعم. أو ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفيه فضيلة من اهتدى على يديه رجل واحد، وجواز الحلف على الخبر والفتيا ولو لم يستحلف. قوله فضيلة من اهتدى على يديه رجل واحد لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقوله وجواز الحلف على الخبر والفتية ولو لم يستحلف، أي المخبر أو المفتي، جواز ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حلف لعلي رضي الله عنه قال: فوالله لأن يهدي الله. ففيه جواز الحلف على الخبر والفتية ولو لم يستحلف، ولو لم يستحلف أي ولو لم يطلب منه الحلف. نسأل الله الكريم أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.